مش شايف مش قادر اقوم ما تخيلتش بحياتي يكون نايم تحت بيت مهدوم في ريحة غريبة كتير في الصوت مش مفهوم صاروخ 16 ولا كان البيت ملغوم حياة كلها زل اه وين الكل وين امي وين اخوي وين اختي وين ابوي شكلهم راحوا عم محل بعيد محل جديد محل ما فيه طخ وقصف انفجارات ونسف محل فيه امان وسلام ما فيه جهتين بتحكموا بالانسان جهتين مفروض اختفوا من زمان بس صاروا بكل مكان ونفسي عم بينقطع راح الاكسجين وراح مع مخيم جنين لو كان بامكاني اعيش كمان شوي لفلسطين. Diario di uno chef sotto assedio è un viaggio attraverso gli occhi e le parole di Mohamed Alamarin, cuoco professionista che ogni giorno sfama più di 10.000 famiglie palestinesi sfollate. Il diario descrive 100 giornate del genocidio in corso. In ogni puntata leggeremo una pagina del diario, prima in italiano e successivamente nella sua lingua originale, l'arabo. Giovedì 21 dicembre, Gaza, Palestina. Oggi è stata una giornata piena. Abbiamo continuato a distribuire pasti caldi alle famiglie sfollate, grazie al sostegno del popolo italiano che ci è stato vicino in questi giorni difficili. Come nei giorni precedenti, abbiamo proseguito nel portare il cibo a chi ne ha bisogno. Ma quello che mi ha colpito oggi, più di tutto, è stato lo sguardo dei bambini e delle bambine. Non appena hanno visto la carne, si sono avvicinati correndo e i loro occhi brillavano. La gioia li ha travolti. Molti di loro non avevano assaggiato carne per tutta la durata della guerra, perché i prezzi sono molto alti e i loro genitori non possono permettersela. Questi bambini e bambine sono stati privati di tante cose, del cibo buono, dei vestiti adeguati, di una casa calda e dell'istruzione. Eppure resistono. Lottano ogni giorno contro condizioni di vita che nessun bambino o bambina dovrebbe affrontare. In quest'età così tenera sono già costretti a imparare la vita nella sua forma più dura. E nonostante tutto, continuano, con una forza e una volontà che solo i bambini e le bambine di Gaza sembrano possedere. Vostro fratello Mohamed Shaban Alamarin. يوميات طاهي تحت الحصار هي رحلة من خلال عيون وكلمات محمد العامري الشيف المحترف الذي يطعم أكثر من 10,000 عائلة فلسطينية مهجرة يوميا. تصف اليوميات 100 يوم من الإبادة الجماعية المستمرة. في كل حلقة سنقرأ صفحة من اليوميات أولا بالإيطالية ثم باللغة الأصلية العربية. الخميس 21 ديسمبر غزة فلسطين اليوم 76. اليوم كان يوما حافلا فلقد قمنا اليوم بمواصلة توزيع طعام الغداء على أسرة النازحين برعاية الشعب الإيطالي الحر. فلقد وزعنا خلال الأيام السابقة وقمنا اليوم أيضا بمواصلة عملنا في تقديم لمن يحتاجه. ولكن هذن اليوم موقف لأطفال صغار الذين إن رأوا اللحم سارعوا للحصول عليها والفرحة تغمرهم. فالآلاف من الأطفال لم يستطيعوا يستطيعون تزوغ اللحم طول فترة الحرب بسبب غلاء الأسعار وعدم امتلاك أهاليهم للمال اللازم لشرائها. بالرغم من أنهم حرموا من العديد من الأشياء مثل الغذاء واللباس الجيد والمأوى الدافئ والتعليم، إلا أنهم صامدون يحاربون الظروف القاسية التي فرض عليها في هذه السن المبكر، مصرون على الحياة بقوة وإرادة لا يمتلكها إلا أطفال غزة. محمد شعبان العامري. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني، أنا لأهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا دمي فلسطيني.